يقول أبو عمرو التيمي: عندما أردت أن أشرب زمزم تحيرت لماذا أشربه ولأي شيء، ثم جاء على بالي أن أشربه لإجابة الدعاء، ثم قال: وأقسم والله ما دعوت بشيء قط في تلك المواقف إلا أجابه الله لي، إلا الجنة أسأل الله عز وجل أن يحققها لي. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أجمل رمضان. الليلة بفضل الله عز وجل يشرفنا في الاستوديو إخوة أحبة أعزاء على قلوبنا من المملكة المغربية، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ضيوف أعزاء، وأنتم من قبل وفد الرحمن وضيوف على الرحمن. نتعرف بك حبيبنا عبد العالي. فكري من المملكة المغربية، مندوب ومرشد سياحي ما شاء الله من آسفي، مدينة آسفي. من مدينة آسفي؟ آسفي هذه قريبة من العاصمة ولا بعيدة؟ هذه ساحلية. ساحلية ساحلية، أوه يعني زي جدة عندنا ساحلية. أيوة ساحلية. حياك الله. الله يبارك. والأستاذ طلبة أحمد محمد، إطار إداري بوزارة الوظيفة العمومية ما شاء الله، من مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية بالمملكة المغربية. ما شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. أخونا سعيد بن محمد بورة من مدينة آسفي، أشتغل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، وأسكن بمدينة آسفي، هي بقرب من مدينة مراكش، هي مدينة ساحلية. ما صحيح، يعني من نفس المدينة. جيتوا مع بعض؟ جينا مع بعض. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد العزيز السالمي، ممرض، أسكن بمراكش المغرب. مراكش قريبة من مراكش في الجنوب. البيضة شكلها بعيدة عليكم. البيضة هي العاصمة الاقتصادية. بس بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة 250 كيلو. 250 كيلو ما شاء الله. حياكم الله. بارك الله فيك. شرفتونا الليلة صراحة. بارك الله فيك. طيب ودنا نسمع منكم مشاعركم وانتم مقبلين على البلد الحرام. اول ما جاك الخبر انه انت جاي على العمرة، كيف كانت مشاعرك استاذ؟ والله شعور لا يتصور صراحة. سبحان انك الله. اول شيء حاطط في عينك اول مرة تشوف الكعبة. يا سلام. والله وانت لسه هناك دحين. وكل ما طول الوقت يمر ايه؟ وتحس كأنه ما يمر، يعني في بقوة الشوخ اللي فيك، ايوه تحس انك متأخر. الله اكبر. سبحان الله، 6 ساعات الرحلة وما نحس بالتعب، أهم شيء إننا نشوف الكعبة. توصل والله عندنا. حتى التعب ما نحس به. الله أكبر. نشوف الكعبة أول شيء. الله سبحان أكبر. سبحان الله العظيم. كيف أستاذ؟ الشعور بدأ أولا في التسجيل في التسجيل في تسجيل. أيه. ثم بدأنا ننتظر شهور وشهور أين ستبدأ الرحلة. أيه. عندما عرفنا وقت انطلاق الرحلة. أيه. فرحنا جدا جدا سبحان جدا الله. وعندما ركبنا في الطائرة طال علينا الوقت، 6 ساعات مرت ثقيلة ثقيلة، لأننا نريد أن نصل في أي بسرعة. سبحان نحب الله. أن نرى مدينة رسول الله ومكة المكرمة، أي البلد الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نعيش أجواء رمضان في مكة وفي المدينة. يا سلام. أجواء نراها في التلفاز، لكن نريد أن نعيشها مباشرة. نعم مباشرة. مباشرة. يا سلام. كيف كانت مشاعرك أستاذ طلبة؟ أولا قبل كل شيء، قبل ما نتكلم عن المشاعر الدخول بيت الله ومكة المكرمة، أشكر مقدم برنامج وأشكر الطاقم التقني الصاهر على هذا البرنامج، وأشكر المنسق البرنامج نظام الدين منصور على، وأشكر إذاعة الفضائية مكة على حسن استضافتها لنا البعثة المغربية اللي كتمثل المملكة المغربية في إذاعتكم المحترمة. شعوري لا يمكن التعبير عنه. سبحان لا يمكن التعبير عنه، خصوصا وأن ما يخالج القلب هو شعور روحاني وجداني، شعور ينبعث من قلب لا ينبعث من الدين، القلب. وكأن نحن نتفرج في الإذاعات في المغرب وتنشوف إذاعة السنة النبوية وإذاعة القرآن الكريم وإذاعة مكة وجميع الفضائيات، وتنشوف موسم الحج وموسم العمرة طول السنة، ونتخيل، ولكن عند دخولنا للمكان المقدس مكة المكرمة الله أكبر شيء آخر للتعبير اختلف. يختلف تماما سبحان الله. فدخولنا عبر الحافلة أي نرى سبحان الله نرى النور الله أكبر النور في المكة المكرمة الله أكبر. احنا نتخيل أن أضواء ولكن نور الله أكبر هو نور نور الله سبحانه وتعالى يغشى القلب سبحانه القلب الله. الذي يعلم الله أكبر لا يمكن التعبير الله ولو أكبر. أنني استطعت أنني أعبر ولكن أقول أن هذه المسألة هي مسألة روحانية مسألة أكبر. وجدانية مسألة لا يعرفها إلا الخالق سبحان الله, الله سبحانه لا يوجد كلمات للتعبير نعم ما تجد لها كلمات للتعبير لا تجد كلمات للتعبير كيف لما جاءك الخبر انك انت خلاص انقبلت وجي بسم الله الرحمن الرحيم الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشكركم اخواني على هذه الاستضافة الجميلة الله يسلمك. اول مرة تسجلنا يعني في الوكالة علشان نجي الى المملكة العربية السعودية عشان نجي على عمرة في شوق وفي استعداد في خوف وسعادة الله والله العظيم خوف من السفر وخوف وسعادة كيف حتوصل لمكة وتؤدي المناسك الله أكبر وفي رمضان في رمضان الكريم الله أكبر يعني شعور رباني وروحنا نشتاق لهذا المكان والحمد لله لما جينا شفنا نزلنا في مكة المكرمة والحمد لله الناس استقبلونا كويس في المطار ما شاء الله وفي الطريق جواء رمضان في الطريق العامة يعني إفطارات وأهل مكة بيخرجوا للشارع ويعطوا الناس فطور يعني شيء جديد استقبال نعم ونشوف جنسيات كتار سبحان الله جنسيات كتار يعني مات الله الحمد لله الحمد لله بس في نقطة تانية والله أهم شيء وإحنا جايين من المدينة على مكة أيوه. أنت تتخيل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب من مكة لما هاجر للمدينة أيوه. أيوه إحنا في الباص ونحس إننا تيبنا مكيفات كيف مالك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ملاحقينه وهو تابعينه وهو رايح نعم سبحان الله العظيم ونشوف التضاريس هذه كيف حجارة وقول جبال قديش وسبحان الله طيب احنا اخذنا مشاعر القدوم أيوة. ان شاء الله بعد الفاصل حناخذ منكم مشاعر وقد وصولكم للحرم ورؤيتكم للكعبة لأول مرة نروح فاصل سوا ونرجع ان شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل بسيط ونرجع لحبايبنا ضيوفنا الكرام من المملكة المغربية نراكم بعد الفاصل على خير وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل لنأخذ مشاعر ضيوفنا الكرام من المملكة المغربية كنا سألنا قبل الفاصل عن الآن أنت وصلت الحرم ودخلت الكعبة اللي طاف فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل الحجر فيها الآن أنت اللي كنت تشوفها أول في التلفاز وتشوفها في الصور الآن أنت واقف أمامها مباشرة كيف كانت مشاعرك أستاذ طلبة؟ أول مرة تشوف الكعبة أول مرة دخولي عند الباب باب السلام الله أكبر باب السلام وأنا سأؤدي عمرة يا سلام عند دخولي مع الباب أرى البيت الحرام الله. بيت الله سبحانه وتعالى لم أشعر بنفسي كيف أتمشى الله أكبر ومن من حولي الله أكبر. لم أشعر حتى وصلت إلى الصحن الطواف لم أشعر حتى خرجت الله عندما أكبر. استكملت مناسك الطواف وانتقلت إلى مناسك السعي بين الصفا والمروة الله أكبر. إنه شعور صراحة والله الله اللي كيعلم إنه شعور لا يتصور شعور كبير في القلب. ايش حسيت في جسمك انت اول مره تشوف ارتعاش الكعبة. الله ارتعاش وحسست بارتعاش احسست ب ب ب ب ب ب ب بقوه صراحه الله. بقوه الله اكبر بقوه بوقوف وكانني ورغم التعب السفر أيه. ورغم التعب في الحافله من المدينه الى مكه ورغم انه لم ننام سبحان الله لم ننام من الشوق قمنا ب ب ب ب مناسك العمره ورؤيتنا الى بيت الله ونحن نطوف صراحه نظره لا تتصور الله نظره لبيت الله سبحانه وتعالى لا تتصور نظره في القلب نظره في الشعور نظره تخالج القلب من حين لاخر من حين لاخر الله أكبر. تخالجنا ونحن نطوف تخالجنا ونحن نصلي الله أكبر. ونحن نؤدي فرائض باتمها الله أكبر. بصراحه انا اقولها والقلب هو اللي كيعلم بارتعاش والله انا اعبر والتعبير يخونني الله أكبر. يخونني لانه صعب جدا تفسير هذه الظاهره بكيت أول ما إنها ظاهرة صراحة دموع دموع دموع دموع في دموع الله أنا الله. أقولها وبصراحة والله وصلنا المسجد زعما حسينا شي حاجة لا تتصور لا تتصور والله أنا افترقت أنا والزوجة أنا أديت المناسك وبقيت في الحرم بقيت في الحرم لأنه ذاك المكان مكان كبير عند الله مكان مقدس مكان لا يمكن الإنسان إلا الذي اللي يبغى الله سبحانه وتعالى يوصل ذاك المكان الله أكبر و... الله أكبر ما يمكنش نكمل أيوه مو نظر هو تعبير يخون الإنسان الله تحس نعم. إطالة في التأمل ما تقدر تبعد سعيد حتى سعيد جدا سبحانه سعيد جدا الإنسان يوصل ذاك المقام وإنسان صعيب باش يوصل ليه ملي كيوصل ليه الانسان تم ما يمكنش ليه ان يخرج شي حاجه اكثر من هذا التعبير الا البكاء الا البكاء احنا الحين نبدا نتكلم ويخليجنا هذا الاحساس حق الكعبه والله الحين يخليجنا والله سبحان الله انت برضو يعني والله سبحان الله اول شيء والله طلت التامل انظر ما تحركت من مكاني ما تبي تشيل عينك عنها عشان حتى الصوره مو حق التلفزيون اي سبحان الله تحس منظر وانت واقف انظف بقاء الله أعلم سبحان الله العظيم الله والجنسيات وكل سبحان الله كل يعبد بطريقته وبلهجته سبحان الله العظيم الله ما تصدق هذا شيء هذا قبلة توحد المسلمين العالم كله الله سبحان الله وحدتهم سبحان ما تصدق الله نفسك أنت في وسط الحرم الكعبة المشرفة أمامك لبناء سيدنا إبراهيم حيث قال الله تعالى وأدل في الناس يأتوك رجالا من كل فج على كل غامر يأتوك من كل فج عام وأدل بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم قال تشد الرحال لا تشد الرحال إلا لثلاث مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى نعم صدق رسول الله وبعدين في رمضان وبعدين في رمضان وانت جيت ربنا جمع لك بين المكان والزمان الله أكبر سبحان الله حيث فضل الله عز وجل تتخيل كيف كان سيدنا إبراهيم كيف بنى هذه الكعبة سبحان الله ولما صلينا خلف مقام سيدنا إبراهيم الشعور بمقام سيدنا إبراهيم تراه حقيقة قدام عينيك الله أكبر ولما مشينا للسعي تتخيل هاجر تمشي سبحان الله تسعى تبحث عن الماء سبحان الله وتقول وانت تسعى يعني انت زي مكان انت تستشعر انه انت قاعد تقتدي بيها تستحضر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم الاقدام كيف مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مشت المسلمين الصحابه الاعزاء والانبياء سبحان الله والله حتى الناس اللي يطوفوا جوا والله ما خلاص انت مركز ما كانه ما في حد جنبك كأنك لوحدك كأنك مرفوع لقيت بغيتك يعني والله كأنك مو واقف على رجولك مو شايلينك والله سبحان الله قبلت الحجر الأسود مع الازدحام إيه؟ والله خرج طاير من الفرح. الله أكبر. خرجت راسي فوق الناس كذا مسبحة. والله حسيت براسي أني كأني تسبح. أنا أتذكر شيء عندما كنا ندخل إلى الكعبة لنراها لأول مرة إيه؟ ونؤدي الطواف سنبدأ بالطواف إيه؟ كنا مجموعة من 4 أو 5 معتمرين إيه؟ وكنا نقول أين هي أين هي نتحرى، ثم قلت لهم الكعبة الكعبة الله أكبر الكعبة. الله لتعلم مكانة الكعبة عند المسلمين. الله أكبر. لما رأيناها واحد يقول للآخر هذه الكعبة الكعبة الله الكعبة الله. أنت إيش حسيت؟ حسين أنت لحظتها إيش حسيت لما شفت أول مرة؟ بانشراح الصدر. الله أكبر. أول مرة أحس بانشراح الصدر. عشان أي واحد داخل أول شيء يبحث عن الكعبة. هي سبحان الله. سبحان هي مركز العالم. هي اللي تأكلها القلوب والواحد يشتاق لها. سبحان الله. طيب كيف حسيت وانت بتقبل الحجر الأسود وتستشعر انه هذا حجر من الجنة؟ كيف كان شعورك؟ انا للأمانة لم اقبل لك، كان زحام وشرت لي كما يقول العلماء عندما يكون الزحام لا تؤدي الناس شيء، شرت لي وكأني قبلته. الله وكأني أكبر. قبلته الله أكبر. واتذكر ان الحجر الأسود من الجنة. طب وانت بتخطو حوالين الطواف؟ اخطو كاني اطوف في السماء. الله والله نفس الاحساس عندنا كلنا، كان رجولك مو شايلينك يعني واقف في السماء. سبحان الله سبحان الله. الاحساس رغم ان تريد ان توصله للناس لكن على اي واحد يريد هذا الاحساس ان ياتي الى هذه الكعبة حتى يعلم هذا الاحساس. مهما عبرت لا يمكن أن الحمد لله اللي هو اللي يسرنا أننا نيجي للأرض، ونسأل الله أن لا يحرم مؤمن العمرة. ورحت قصرت أنا بقى حلقت قصرت عبد الحلاق، طلعت للسطح فوق أتفرج على الكعبة، أتفرج على الكعبة وأشوف طواف طواف زي الكرة الأرضية لما بتدور في والله العظيم. لا وشوف النظام كيف أيوة نظام ما في حد يعكس النظام، كل نظام واحد كل نظام واحد نظام واحد كله مع بعضه لباس واحد. سبحان الله ما في أي ولا فقير ولا كله لابس إحرام أبيض أبيض أيوة سبحان الله. وأسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين على هذه التوسعة وهذه الجهود اللي تقوم بها حتى الشرطة والمسؤولين، والله يعني نظام والله يوفقهم الله يعينهم والله يسلمهم. أنا نسيت أقول أهم شيء هنا في سبحان الله في مكة، شوف كم جاليوا في الفطور ولا بعد التراويح كم واحد يجلس الطهاره، فانا من هنا انت من هذا الفرق اللي احسه بين الصيام في احنا بعد الفاصل أيوة بناخذ هذا الله. الفرق أيوة. نبغى نعرف ايش اللي الله. خلى هنا اجمل من بلدك أيوة. رمضان لما عشته في الله. مكه وفي جوه المشاعر الحلوه هذه ناخذها بعد الفاصل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نذهب فاصل سريع ونعود ان شاء الله لاخذ مشاعر ضيوفنا الكرام. مشاهدينا الكرام حياكم الله، عدنا إليكم بعد الفاصل لنستكمل حديثنا مع ضيوفنا من المملكة المغربية. كنا سألنا قبل الفاصل عن رمضانات كثيرة عدت علينا مع أهلنا مع أقربائنا ولنا فيها ذكريات جميلة عشنا فيها أوقات وروحانيات، لكن لما جينا هنا في مكة في هذا الشهر الفضيل لقينا إنه الحياة هنا أجمل. بيش تميز رمضان في مكة؟ والله أبسط مثلا الموائد إيه؟ حق المغرب والله تحصل موائد مالية، بس هنا الحمد لله والله يكفيك تمر وزمزم. الله أكبر. حس نفسك والله يعني بلدك تكون المائدة مليانة. والله مليانة بس هنا والله الحمد لله. وشيء تاني تعارف، أقول لك تعارف هذا وقت الفطور وكله يبغى يسوي الخير، كله يستدعيك تعارف تفطر معي هو جالس معك يا سلام. وتعارف كل واحد من دولة سبحان الله جالسين جنب بعض تحصل صفي كم جنسية عارفين إيش يجمع التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله. الله أكبر. ما في شك إنه المشاعر هذه تخليه يصير أجمل والله. إيش في شيء ثاني يميز كمان؟ حتى اللي تشوف اختلاف الشعوب وتحط في رأسك الآية الكريمة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم نعم. تحطها في راسك تقول شوف هذه الشعوب كلهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إن حتى لغته ليس بالعربية. يا سلام. وبيقرأ قرآن وبيطوف الكعبة يدعو الله ويبكي والله العظيم يعني شعور حتى الأئمة كبير. سبحان الله أئمة ما شاء الله الله, الله, الله تبارك ناسم. الله تبارك الله في شيوخ وفي إيش ميز رمضان السنة أستاذ طلبة الأجواء ما بين في المغرب المملكة المغربية والأجواء هنا في مكة المكرمة هي أجواء تختلف طبيعة الحال لأنه الأجواء في مكة نبدأ مع الصلوات من صلاة الصبح إلى صلاة الفجر هناك اختلاف لأن مليونين تصلي يا سلام أرى هذا خير كبير عظيم عند الله سبحانه وتعالى الله أكبر مليونين باختلاف جنسياتهم وباختلاف تقاليدهم واختلاف عاداتهم وألسنتهم وألسنتهم إلى غير ذلك فهذا الاختلاف هو موحد الله سبحان الله موحد في مكة المكرمة الكل مليونين تصلي في الكعبة يا سلام فهذا اختلاف كبير جدا يا سلام ثاني اختلاف هو أن الأجواء كيف قال زميلي صديقي هو في الفطور فالفطور هنا في مكة فطور جماعي هناك تضامن الله أكبر هناك تسامح هناك إخاء هناك مودة هناك طمأنينة هناك أمان هناك سلام. أمن لكل هذه الخصال كيحس بها الإنسان يا سلام. وكأنه في منطقة صراحة مؤمنة آمنة الله أكبر. مطمئنة يا سلام. كينسى فيها الإنسان الأولاد ديره الله كينسى فيها العمل والشغل الله أكبر. كينسى فيها صراحة العالم الخارجي الله أكبر. ولو الهاتف يرين احنا ما نتكلم ما نجوش احنا في عالمنا عالم الروحانيات عالم الوجدانيات عالم رباني عالم اتصال بالله سبحانه وتعالى الدعاء لله الى غير ذلك فهذا اختلاف هذا اختلاف الاختلاف الثالث هو اختلاف الاوقات فالوقت منضبط عندنا هنا في مكه يا سلام بخلاف في المغرب في الافطار في المملكه أيه؟ المغربيه كاين شغل أيه؟ كاين انسان عنده مشاغل نعم هنا في يقدر ما يلتزمش بالاوقات ديال اوقات الصلوات نعم هنا كاين التزام روحاني التزام رباني المساله الرابعه هو المساله اللي كتعلق بالتضامن اللي كتلقاه من حولك هذا صراحه هذا كرم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هذا عطاء لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الخيرات هناك عطاء هناك إحسان هناك تعاون إيثار. في جميع المحطات سبحان الله أينما تحول وترتحل داخل هذه الأرض المقدسة تجد فيها سبحان الله تجد فيها صراحة تجد فيها العون والعطاء بإذن الله سبحانه سبحان وتعالى طيب. لذلك تميز سبحان الله أيوة. رمضان وفي شارع أنا أبغى أشكر وزارة الأوقاف نعم. على مجهوداتها أقول لك بعد الصلوات في مواعيد في الحرم كله وتحصل الله. أكشاك حق الدعوة نعم. في كتب الله. يعني موفرة كل أي واحد ما يعرف يمكن يعرف يسأل ولا يقرأ أي شيء يبغى كله موفر في فتاوى وفي والله كله الحمد لله الحمد لله والله نشكر هذا البلد يعني طيب الآن أنت الوقت دارب أنه انتهي وأنت جاك الخبر أنه خلاص باقي ليلة وتسافر كيف مشاعرك وانت حتودع البلد والله انا ما ابغى افكر في اليوم والله ما بجد والله بجد ليش ايش حتحس انت لحظتها حتحس انك تفارق كانك تفارق امك ولا ابوك شيء اعز شيء عندك في الوجود الله انا والله سبحان باقي الله العظيم يا استاذ سبحان الله باقي عندي تقريبا غتكون شيء 15 يوم 15 يوما نعم وانا احسب الله اكبر كل يوم كيمشي إلا وأنا أتحصر أنتظر على أن هذا الوقت ما يفوتش الله 15 يوم تبقى الله ندوز غير الوقت بقى انسان ما تنتهي ما تنتهي الله هذه أكبر. الفتره ما تنتهي الله أكبر. صراحه لان الاجواء كيتعلق الانسان بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وتعلقه وارتباطه الروحي يجعل الانسان لا يفكر في العوده الله اكبر يفكر في العوده للاولاد اي للشغل ولكن الرجوع الى الله سبحانه وتعالى الله اكبر راكب قديما واحد الافتراق نعم. هذه الارض المقدسه كتبقى مقدسه الله اكبر صراحه لا شيء أي يغير هاد وانت في الحرم تحس براسك قريب من الله تعالى نعم ما تفكرش في العوده الى الى وطنك وخصوصا رمضان رمضان شهر الغفران والعباده الله اكبر و سبحان الله سبحان الله أنا كل في المغرب كان يصعب علينا أن أن أن أن نصوم رمضان في مدينة أخرى والأولاد في مدينتك الأصلية إيه سبحان الله أما كن ولما أتينا إلى مكة لم نشعر بهذا الشعور سبحان كنا الله. لا نستطيع أن نمر أن نصوم يوم أو يومين في مدينة أخرى بعيد عننا بعيدا عن الأولاد وعن إيه؟ الشغل ولا الآن أتينا إلى مكة لم نشعر لم نتصل حتى اتصلوا بنا سبحان الله مكة ولا دعوة إبراهيم يعني سبحان الله أي الله سبحان والله الله والله فيها خير وفيها كل شيء شوف كم واحد واحد يتسوق وسبحان الله الخير موجود الحمد لله وفي حاجة تحس بها تكون في الحرم خصوصا لما تكون حارم يعني والناس بجنبك حارمين ويعني محلقين ولا ما فرق ما بين غني وفقير أيوة سواسية أيوة. كله سبحان الله الحمد لله استغفر الله جاءك كأنه يوم البعد سبحان الله أيوة هذا والله الأعلم الموعظة من العمرة هي هذه أيوة. لا فرق ما بين غني ولا فقير زي بعض كل شيء سواسية سواسية الحمد لله حلقتنا انتهت الوقت ما أسعفنا ولا احنا ودنا نطول معاكم وناخذ مشاعر أكثر الله فيك ونشكركم الله. في الختام جزاكم الله خير ونودع مشاهدينا الكرام ونوعدهم إن شاء الله في لقاءات قادمة مع برنامجهم برنامج أجمل رمضان أن يكون لنا لقاءات أخرى مع ضيوف آخرين من دولة شقيقة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنايا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا وقلبا وعقلا